وتاني ما تبقى في ديواني قولت عندي ما نفع شي ما دام تعبني يا في مكان قال له امشي يا ابن الردي بيمين ما تبعد معاني ما دام تعب في الولي شريفة وعندها امانة قال الملك سرحان وقال له يا رزق ما تخلي بالك عاد قال يا رزق كان فيك طمعان كان طمعان دفور زمالك هو عتب يا رزق ده كلام الملك سرحان قال له علم انه عاد قال ده مقصد انه ايه بيدخل معاه في الشبك والكلام اللي ما يردش ده عشان ياخذ ملكه فما تتبخوش في كلامه ليه ده اعلم انه عزقل ده فيك طمعان وكان عشم ويورث لمالك سبب ما قال في حق النسوان خبره يا رزق ملك ولكن طلق ورزق غضبان شوف رزقي غضبان عالبيت راح للشريف دخل بيها يا اخوان غضبان ينادي وقول يا شريف دخل يومها ينادي شوف رزق ادينا عشنا ورأينا العجائب مولانا عنده لنا رزق وادي ربي حاضر ليس غير دخل رزق ونادى الشريفة يا خضر بين العرب جبتي لي معايب شايفك والعين نظرة جايب الون من عبيد الجلايب وغضب رزق ابن نايب ونظر على الشريفة وهي لسه واضعة يا اخوان وانما صار يقول لها من الابيات شعر موزون عرب حاز المعنات انا وانتم صلوا على صاحب المعجزات شوف كلام رزق لخضرة في اللحظات دي وهو غاضب على ما رآه وما سمع من عزقل في ديوان سرحان Boom.